بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. نبدأ بارك الله فيكم في هذه الفتوى بهذه الفتوى. تقول السائلة: هل يجوز لفتاة بالغة حفظ القرآن على يد شيخ في حجرة مفتوحة؟ لا يا أختنا، بالذات حفظ القرآن، فإن الشيخ يحتاج منها أن ترقق بعض الحروف وأن ترفع صوتها وأن تفعل ذلك. وأنتم تعلمون أن الإنسان ينبغي أن يكون منضبطا بضبط الشرع في جميع أموره. هذا القرآن حفظه جيد وقربة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة. فالأخت تحفظ القرآن على يد الأخوات، والحمد لله مصر فيها كثير من المعلمات اللائي معهن القراءات السبع والقراءات العشر بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح بعد العشاء وآخر الليل، أقوم فأصلي أيضا؟ نعم، على الراجح من كلام أهل العلم أن صلاة التراويح وقتها من العشاء إلى الفجر، إن شئت صليت في أول الليل، وإن شئت في آخره، وإن شئت صليت في أوله وآخره. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لم يحدد وقتا معينا من الليل. يقول السائل: هل أو متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الجمعة القبلية؟ لم يثبت فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للجمعة سنة قبلية، بل كان الصحابة يأتون للجمعة فيصلون ما كتب الله لهم. لكن صلاة الجمعة لها سنة بعدية، ثبتت ركعتين وثبتت أربع ركعات، فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربع. معنا الأخت من المغرب. السلام عليكم. تفضلي يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي عدة أسئلة. أولا، هل من واجب المسلم الهروب من الفتنة إذا استطاع، مع العلم أن الفتنة التي أقصدها من الخوف على الدين؟ وهل من حق الزوج إجبار زوجته على الانتقال من المدينة إلى البادية بدعوى الهروب من الفتنة؟ أعيد السؤال مرة أخرى وارفعي صوتك بارك الله فيك. نعم، أعيد السؤال مرة أخرى وارفعي صوتك. هل من حق الزوج إجبار زوجته على الانتقال من المدينة إلى البادية بدعوى الهروب من الفتنة، بمبرر هروب من الفتنة؟ نعم. هل وثالثا، هل الحياة الزوجية أوامر من طرف الزوج وطاعة من طرف الزوجة في الإسلام بدون مراعاة ما تريده المرأة؟ وهل فكرة مشاركة الحياة الزوجية هي فكرة غربية؟ لأنني كلما قلت هذا لزوجي وصفني بالمعقدة ومتأثرة بالفكر الغربي. يعني لو كانت المرأة تتمنى رجلا يشاركها الحياة ويستمع إليها ويعطيها قيمة ودور فعال في بيتها، ولا تكون فقط آلة طاعة وإنجاز، هل هذه المرأة مذنبة وعاصية؟ رابعا، هل من حق الزوج تطليق زوجته إذا كانت سلف الطاعة الكلية كمبدأ وليس كفعل، أي أنها تطيع أوامره فعليا لكن بدون رضا نفسي؟ وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك، أكرمكم. بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة، يعني باختصار شديد أو بالإجمال، ينبغي للأخت المسلمة أن تطيع زوجها إلا في معصية الله. ومسألة المعيشة في المدن والمعيشة في القرى، هذه المسائل لا ينبغي أن يكون لها اهتمام عند الأخت المسلمة التي تريد أن تعيش حياة إيمانية صحيحة. فإن كان زوجها ملتزما مستقيما وأراد أن يأخذها في مدينة أو أن يأخذها في قرية أو نحو ذلك، فالعلماء يقولون يجب عليها أن تطيع، إلا إذا كان في هذه المسألة مشقة عظيمة عليها، أو كان في هذا الانتقال فتنة له. أما إذا لم يكن في معصية ولا مشقة بالغة، فعليها أن تطيع أمر زوجها. وهنا سؤال مهم يقول: هل ذهب الزينة والشبكة التي بلغ النصاب عليه زكاة؟ نعم، مسألة ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة اختلف العلماء فيه على ستة أقوال. وحتى لا تتوه في الأقوال، فأقول لكم بأن الراجح هو وجوب الزكاة على ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة كل عام مرة إذا بلغ النصاب. بعض الناس يقول نحن نعلم أن الزكاة إنما تجب على المال النامي للتجارة ونحوها، فكيف يجب على ما كان للزينة وليس للتجارة؟ نقول بارك الله فيكم، هناك نص في المسألة وهو الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها فتخات من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوى رين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. قال العلماء هذا الذهب الذي كانت تلبسه المرأة كان للزينة، وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتأدية زكاته. طيب الذهب كم النصاب؟ الذهب نصابه يا إخواني 20 دينارا أو 20 مثقالا، المثقال هو الدينار، 20 دينارا، والدينار 4 جرام وربع، 20 × 4 جرام وربع يبقى كم؟ 84.8، يعني 85 جرام عيار 24، أقل من 85 جرام عيار 24 لا زكاة فيه. هب أن الذهب الذي مع المرأة نصاب عياره 21 جرام، إذن يرتفع إلى 97 جرام عيار 21. هب أن الذهب عيار 18، إذن 113 جرام عيار 18، 85 جرام عيار 24، 97 جرام عيار 21، 113 جرام عيار 18، أقل من هذا لا زكاة فيه. مثل هذا فأكثر ففيه الزكاة، يقومه ويخرج على كل 1025. نعم. وهنا أحد السائلين يسأل ويقول لديه مجموعة من الأبقار لشخص وهو بالمجهود وله 300 دينار شهريا له في الربح، ماذا أفعل؟ لا، نقول بارك الله فيك، إذا كانت هذه شركة هو أعطاك مجموعة من الأبقار، إما أن يعطيك أجرا لتربية هذه الأبقار ورعايتها فتكون أنت لست شريكا وإنما أنت عامل بالأجرة سواء ربحت أو خسرت فهي لصاحبها بدون إهمال منك أو تفريط، وإن كنت شريكا فلا ينبغي أن تأخذ أجرا وإنما يعطيك هذه الأبقار ترعاها وتقوم على شؤونها، في نهاية السنة يكون هناك ربح تتفقان عليه، يقول ارعى لي هذه الأبقار ولك ربع الربح أو نصف الربح أو ثلث الربح على ما تتفقان عليه وتتراضيان. ولذلك يقول العلماء الربح على ما شرطاه الشريكان، والوضيعة على رأس المال، الخسارة إذا حدثت خسارة فهي على رأس المال، ما لم يهمل العامل أو يفرط، فإذا أهمل وفرط فله بقدر إهماله وتفريط. معنا اتصال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو يوسف مقارة يا شيخ وحيد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كنت السنة اللي فاتت كان عندي حصوة في الكلى وعملت عملية تفتيت ونزلت الحصوة الحمد لله رب العالمين، بس رجعت تاني اشتكيت موضوع الحصوة، عملت عملية فعلا الأسبوع اللي فات يوم الحد اللي فات بالظبط، عملت عملية وكان الدكتور قال لي ما تصومش، يعني ممنوع عنك الصيام على اساس ان انا بحتاج ان انا على طول جسمي يبقى فيه سوائل عشان اتخلص من بقايا الرواسب بتاعه الحصوه دي، فانا كنت عايز انا الحمد لله رب العالمين النهارده انا صايم، يعني الحمد لله رب العالمين. هو كان قال لي انت اكيد صمت السنه اللي فاتت عشان كده جسمك جه كون حصوه تانية السنه دي، فانت اكيد انك انت يعني جسمك انك انت صمت السنه اللي فاتت عشان كده جسمك ما كانش فيه سوائل بالشكل الكافي، يعني ان انا في جسمك، فعلشان كده انت جسمك كون حصوات تاني، واضطريت ان انا اعمل عمليه برضو يوم يعني الاسبوع اللي فات يوم الحد اللي فات بالظبط. النهارده انا الحمد لله رب العالمين صايم الحمد لله، في عندي الم فعلا في جنب شمال مكان العمليه مطرح الحصوه اللي انا كنت فتتها، فانا كنت عايز اعرف راي حضرتك ايه يعني. حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله. أولا نسأل الله عز وجل لك الشفاء والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. أما بالنسبة لأخينا الكريم فنحن نقول له عليك أن تسمع كلام الطبيب وتفطر وأنت معذور، بارك الله فيك. معنا اتصال. الأخت نجاة من المغرب، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال، هل يجوز صلاة التراويح من الثانية ليلا إلى الفجر؟ هل يجوز صلاة التراويح من الثانية ليلا إلى الفجر؟ نعم. طيب سأجيبك. سؤال ثاني. نعم. تفضل. سؤال ثاني، هل يجوز عند الأذان الفجر يعني نشرب؟ السؤال غير واضح، لم أسمع. هل يجوز الشرب مع الأذان الفجر؟ طيب. أما السؤال الأول فقد فهمته، السؤال الثاني المخرج سيأخذه إن شاء الله منها. أقول بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز صلاة قيام الليل من الساعة الثانية ليلا إلى الفجر؟ نقول بلا شك، وهو أفضل، لأن هذا ثلث الليل الآخر، وكما ذكرنا بأن التراويح وقتها من العشاء إلى الفجر، وصلاتها مع المسلمين بالنسبة للرجال أفضل بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما من أراد أن ألا يصلي في المسجد فصلاته في ثلث الليل الآخر أفضل، قول عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على أبي بن كعب، قال: نعمة البدعة هذه والذين ينامون عنها أفضل، أي الذين ينامون عنها في أول الليل ويستيقظون في ثلث الليل الآخر، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل رب العزة تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فالصلاة في ثلث الليل الآخر صلاة مشهودة وهي أفضل. نعم. نعم، أختنا الأخت نجاة من المغرب تقول: هل يجوز الشرب وقت أذان الفجر؟ نقول: يا أختنا، إذا كان الفجر يؤذن في وقته فنحن نقول بأنه إذا أذن الفجر لا تشربي. أما الحديث الوارد بأنه إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا الحديث وإن كان حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، إلا أن المشايخ والعلماء من أهل الحديث قبله قد ضعفوه، فالحديث يبدو أنه ضعيف، والأحوط للإنسان أن يحتاط لدينه. معنا الأخت فاطمة من الفيوم، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا سيدي، بديت حامل في الشهر الثالث ومش ببطل ترجيع طول الوقت، فدلوقتي أنا صايمة الحمد لله بس برجع برضه. أنت في الشهر الثالث؟ آه إن شاء الله. فالقيء مش على طول، حتى الأدوية بترجع تاني، فأنا دلوقتي صايمة الحمد لله بس برضو القيء شغال برضو معايا، فمش عارفة أنا حكم صومي إيه. حاضر، وأنت تستطيع أن تصومي ولا تعبانة؟ والله أنا يعني الأعراض العادية حتى. طيب، أخونا آلاء من المنوفية، تفضل. آلاء، أختنا آلاء من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ وحيد؟ الله يسلمك يا أختنا. كل عام أنت بخير. وأنت بخير الله يحفظك. لو سمحت أنا هطلب من حضرتك على الهواء إن أنت تبعت ثلاث نصائح. النصيحة الأولانية لبعض الإخوة والأخوات الذين يحملون المصاحف أثناء صلاة القيام وينشغلون بمتابعة الإمام عن الخشوع في الصلاة. النصيحة الثانية صوتك بعد إذنك. النصيحة الثانية لبعض المصلين الذين يرفعون أيديهم بصورة مبالغ فيها في الدعاء. أما النصيحة الثالثة فهي أرجوك يعني الأئمة في رجعة الوتر بيدعوا بأدعية، يعني ممكن يفضلوا يدعوا حوالي نص ساعة أو ساعة لذيل وبأدعية، يعني إحنا ما وردتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا نعمل إيه؟ نصلي الوتر في الجامع ولا نصلي الوتر لوحدنا ولا نرفع أيدينا كمان معهم في الدعاء؟ فعايزة حضرتك تنبه عن الثلاث حاجات دول أرجوك يعني. ماشي، بارك الله فيك أختنا، بارك الله فيك. معنا اتصال، تفضل. الأستاذ صادق من الجيزة، تفضل يا أخانا. لك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. حضرتك عندي مشكلة عاوز أعرضها على سيادتك. تفضل. حضرتك أنا كنت في السعودية وأهلي اتعرض لزوجتي وتحرم من البيت بسبب قالوا تليفونات وغير تليفونات وكده، وانا نزلت من السعوديه وما عارف كيف افعل مع اهلي وكيف افعل مع زوجتي. طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. نبدا مشكله اخينا الكريم. نقول يا اخانا بارك الله فيك، اولا انت نزلت وانت رجل عاقل ان شاء الله تعالى، تستطيع ان تجمع بين الامرين وان تصلح بين زوجتك واهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الترمذي وصححه: الا انبئكم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين. فالاصلاح بين المتخاصمين من أفضل الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فأنا أقول لك يا أخانا الكريم، حاول أن تصلح بينهما، ولا تكون مثلا، لا تكن إنسانا يعني منحازا لا لزوجتك ولا لأهلك، ولكن تكون عامل إصلاح بينهما. أسأل الله أن يصلح بينهما يا رب العالمين. نعم، عندنا سائل يسأل ويقول: السلام عليكم، عندنا عروض تجارة بيع أجهزة وصيانتها مخزون، ونريد معرفة كيفية زكاة المال. حساب زكاة المال يا إخواني، أنت إذا كنت تبيع أجهزة وصيانة ونحو ذلك، فتجعل لك يوما في السنة هو يوم الزكاة. هذا اليوم مثلا وليكن 1 رمضان، تحاول تحسب كل الموجود معك، يعني عندك أجهزة ب100,000 موجودة أنت تملكها ب100,000 للبيع، ولك عند الناس 20,000 يبقى 120,000، وعليك ديون 30,000 يبقى 120 ناقص 30 يبقى 90,000 الصافي، تخرج على كل 1,025، على كل 1,025. هذا هو الحساب الصحيح. كذلك حساب الصيدليات نفس القصة، حساب السوبر ماركتات نفس القصة. سوبر ماركت تحسب اللي فيه كله بسعر الجملة، عندك مثلا ب70,000 جنيه في السوبر ماركت، ولك ديون عند الناس 10,000، إذن هذه 80,000 جنيه، وعليك للجملة 20,000 جنيه يبقى 80 ناقص 20 يبقى 60,000 جنيه، 60 تخرج على كل 1,025، وهكذا بارك الله فيكم. نعم، أخونا محمد من الفيوم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، معلش انا كنت عايز بس استفسر من حضرتك على حاجه. كان الموضوع اللي هي يعني النخامه اللي هي بتنزل من انف للوف الواحد دي ممكن تفطر الصايم؟ نعم، يعني اللي هو النخامه اللي بتنزل من الانف، من انف الواحد احيانا للزور مثلا. النخامه تقصد؟ النخامه يعني؟ دي تفطر الصائم يعني ولا عادي؟ لا، الراجح من كلام اهل العلم ان النخامه لا تفطر. أبشر. نعم، الراجح أن النخامة لا تفطر خلاف الإمام مالك، هذا هو الراجح. طيب، عندنا سائل يسأل ويقول: أعطي زكاتي كمشتروات واحتياجات شهرية لأسرة المحتاج، ويعطي زوجي زكاته لأهلي. نقول أولا يا أخانا الكريم أو يا أختنا الكريمة، إذا كان هناك مال ستخرجين عليه الزكاة، يجب أن يملك هذا المال للفقير مالا، لا نشتري له طعاما ولا شرابا ولا كذا بالمال، لا سيما في رمضان. الآن شنطة رمضان وحقيبة رمضان وهذه الأشياء أشياء طيبة مباركة، لكن هذه من الصدقات. لكن الزكاة لا يجوز أن أتصرف أنا في الزكاة، حتى لو كانت زكاة مالي، حسبت مالي مثلا 100 مليون، طلع 2.5 مليون، الاثنين مليون ونصف الزكاة ليسوا ملكا لي، إنما ملك للفقراء، فلا يجوز أن أشتري بها أدوية أو حقائب مدارس أو ثيابا أو طعاما، لا، أنا أملكها للفقير لأنها ملك الفقير، يشتري ما يشاء. فأنت تقولي بأنك تشتري احتياجات لأسرة، لا، أعطي للأسرة هذا المال والأسرة تشتري ما تحتاجه بارك الله فيك. وزوجك يعطي لأهله؟ نعم، إذا كان أهلكم محتاجين فلا بأس لزوجك أن يعطي الأهل الزكاة ويعطيها أموالا أيضا، وهم يشترون ما يشاءون. ومع اتصال، تفضل أخونا أبو عبيدة. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عز جزاكم الله كل عام وانت بخير سيدي. وانت بخير ونعمة وبركة. الله يبارك فيك. معلش يا مولانا لي اربع اسئلة بس. تفضل. فأسكل عليك انا فسامح سيدنا. تفضل بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السؤال الاول، هل تجوز رؤية الله عز وجل في المنام؟ نعم. السؤال الثاني، هل تصح رواية الظالم عدل الله في ارضه؟ يعني الظالم ايه؟ نعم يا فندم. رواية الظالم ايه؟ عدل الله في ارضه. ايوه. ينتقم به ثم ينتقم منه. السؤال الثالث، ما حقيقة الابدال المشهورة عند الصوفية؟ حقيقة ايه؟ الابدال. الابدال اه. السؤال الرابع، يقول الله في كتابه ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هل مقام الصلاح أعلى من مقام النبوة؟ وهل يوجد نبي غير صالح؟ وجزاكم الله خير يا مولانا. جزاك مثل بارك الله فيك أخونا أبو عبيدة بارك الله فيه. يأتي بهذه الأسئلة يبدو أنها كلها موجهة إليه من بعض الإخوة الصوفيين. نقول بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي رأى ربه في المنام، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة رأى الله عز وجل في المنام فيما أعلم. الظالم عدل الله في أرضه، هذا الحديث لا أدري ما صحته ولا أعرفه. قصة الأبدال عند الصوفية أخي الكريم، الصوفية يعتقدون أن الله عز وجل أن الكون له أقطاب أربعة وأبدال. الأقطاب الأربعة يعني الكون مقسم أربعة أقسام، كل ربع يحفظه صالح من الصالحين، ويعتبر هذا الأقطاب الأربعة يحفظونه. وهذا طبعا فكر خاطئ، لأن الذي يحفظ الكون وما عليه هو الله. والأبدال أنه كلما مات رجل صالح أبدل الله به رجلا آخر صالحا. وقصة الأبدال دي فيها حديث، لكن الحديث في إسناده ضعف، فقصة الأبدال مبنية على حديث ضعيف، أو هو ضعيف جدا لأن كل رواياته ضعيفة. ثم يسأل ويقول هل مقام النبوة، هل مقام الصلاح أقوى من مقام النبوة؟ هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. العلماء يعتقدون أن الرسل والأنبياء هم أفضل البشر، وأن الصالحين متعبدون بشريعة هؤلاء الرسل. لكن هذا الخلل دخل عند بعض الناس في قصة الخضر، قصة الخضر مع موسى، فقال كيف يكون الخضر عبدا صالحا وعلم موسى وموسى كالرسول؟ والعلماء قالوا بأن الخضر كان نبيا ولم يكن عبدا صالحا فقط. فالخضر نبي وموسى نبي، والله عز وجل ابتلى موسى واختبره وامتحنه حينما سئل موسى عليه السلام كما في البخاري، سئل هل يوجد أحد أعلم منك؟ قال لا، وهو صادق، النبي أعلم الأمة، لكن كان ينبغي أن يرد العلم إلى الله تواضعا. فقال الله عز وجل له بل عبد من عبادي أعلم منك يا موسى. أين هو قصة الخضر المعروفة؟ فعلمه الأربعة مسائل أو ثلاث مسائل المعروفة في قصة الكهف. فظن بعض الناس أن العبد الصالح أفضل من الرسول، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن موسى على علم لا يعلمه الخضر، والخضر على علم لا يعلمه موسى. ودليل ذلك ما ثبت في البخاري أن الخضر نفسه قال يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه. الأمر الثاني أن الخضر ليس عبدا صالحا فقط، بل هو رسول، بل هو نبي من الأنبياء. ودليل ذلك قوله وما فعلته عن أمري، يعني فعل هذه السفينة والولد والجدار والولد الذي قلع رأسه فعلها عن أمر الله، أي وحي من الله عز وجل، فهو رسول موحى إليه. إذن الراجح يا أخانا الكريم أن الرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الصالحين. فمن ظن أن الرجل الصالح أفضل من النبي أو أفضل من الرسول فقد أخطأ. نعم. نسيت السحر، نسيت النية. الأخت تسأل تقول أنها نسيت تنوي، هي سحرت لكن نسيت تنوي صيام رمضان. نقول يا أختنا مجرد السحور نية، لأن النية محلها القلب ومعناها القصد. يعني الإنسان إذا أراد أن ينوي لا يشترط أن يتلفظ يقول نويت الوضوء أو نويت الصلاة أو نويت كذا، بل قال العلماء بأن التلفظ بالنية بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد الإنسان يتسحر معناه أنه قصد الصيام فقد نوى، فأختنا صيامك صحيح إن شاء الله. معنا اتصال من الجيزة، الأستاذ صادق من الجيزة، تفضل يا أخانا الكريم. الأستاذ صادق تفضل. معنا الأستاذ علي من الغربية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا مرحبا بكم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب، الله يحفظك ويرعاك. بقول لحضرتك الزوجة كانت حامل يعني في 3 شهور. أيوه. والدكتور قال لها يعني مثلا ما تجليشي إلا بعد ما انتهى كده. ودلوقتي يعني بينزل عليها دم والدم يعني اتمنع، فهل يجوز لها الصيام؟ ايوه طيب حاضر ان شاء الله. وما زالت حاملا ولا اسقطت؟ طيب نقول اذا كانت المرأة حاملا وينزل عليها دم فهذا الدم لا عبرة به وتصوم، لكن اذا كانت اسقطت بعد 3 اشهر، اذا اسقطت جنينا به أي خلقة إنسان كرأس أو يد أو رجل، فهذه المرأة تمتنع عن الصلاة والصيام حتى ينقطع الدم أو تقضي 40 يوما، لأن هذا يعتبر نفاس. أما إذا أسقطت قطعة لحم ليس فيها رأس ولا رجل ولا شبه إنسان فهذا نزيف، وتغتسل وتتوضأ وتصلي وتصوم. نعم. وعندنا سؤال يقول هل صلاة الجماعة واجبة على النساء كما هي واجبة على الرجال؟ الجواب لا، صلاة النساء صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، بل صلاة المرأة في بيتها أفضل، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ومعنا الأخت أمة الله من الإسكندرية، تفضلي يا أختنا، تفضلي سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك بالله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. وليه عندك طلبين؟ الطلب الأولاني يا مولانا إنك تدعي لي بالهداية أنا وذريتي، وإن ربنا عز وجل يبعد عني الفطور إن شاء الله. الحاجة الثانية عاوز من حضرتك رقمك، لإني في موضوع مش هينفع أتكلم فيه على الملأ. خلاص إن شاء الله تأخذ الرقم الكنترول، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يحفظك وأن يرعاك أنت وذريتك وجميع أبناء المسلمين يا رب العالمين. نعم أمة الله تاني ولا يطلع عبد الله؟ أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ معلش أنا كان عندي مسألة فقهية بس كنت عايزة أتكلم فيها مش على الهواء، ممكن أخذ رقم حضرتك؟ طب لا بأس، تقدم الكنترول إن شاء الله، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل بارك الله. معنا سائل يقول ما حكم وضع صور الزفاف أو صور أقارب في المنزل مع العلم أنها غير متبرجة؟ أولا هنا أمران، الأمر الأول صورة الزوجة أو صورة البنت البالغة توضع في المنزل حتى لو هي غير متبرجة، لو مظهر الوجه والكفين لا ينبغي أن يراها الأجانب. الأمر الثاني أن مجرد الصور أصلا في البيت تمنع دخول الملائكة، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. إذن كيف تمنع دخول الملائكة من أجل هذه الصور؟ فينبغي ألا تعلق الصور في البيت، بارك الله فيك. نعم. هنا سائل أيضا يقول عمري 60 عاما، فهل يجوز أن أذهب لحج الفريضة ولكن ما عندي محرم ومعي صحبة آمنة؟ نقول يا أختنا الكريمة، عمرك 60 سنة، نعم، لكن هل يجوز السفر ل60 سنة بدون محرم؟ على الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز حتى لو كنت كبيرة في السن، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو صحبة آمنة، لكنه لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أختنا إن شاء الله تثابي بالنية وتؤجري إن شاء الله تعالى إن كنت صادقة في الحج، لكن لا تسافري ولا تفعلي معصية سفرا بدون محرم من أجل الحج. فأسأل الله أن يحفظك وأن يرعاك وأن يكتب لك الحج بالمحرم. طيب، معنا أبو عبد الله من دمياط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. والله عندي سؤال يا شيخ، ما حكم تدريس معلم لغة إنجليزية لطالبات في المرحلة الإعدادية في المدرسة أو في مجموعات دروس؟ تدريس؟ مع العلم في المدرسة أو في مجموعات من الدروس، دروس خاصة يعني. أيوة. مع العلم أن المعلم متزوج وبيحافظ على الضوابط الشرعية ما أمكن يعني، وما حكم المال الذي يحصل عليه المعلم من هذه الدروس؟ معذرة، خليك مع الهاتف. يحافظ على الضوابط الشرعية يعني يشرح الحصة كاملة لا ينظر إلى بنت؟ والله احنا سألنا بعض المشايخ قالوا ان الضوابط الشرعية ان انت لا تنظر وان ما يبقاش في خلوة واشياء من هذه. يعني هل تتمكن يكون قدامك 15 طالبات وتشرح وتفهم الطالبات وانت لا تنظر إليهن؟ هذا صعب. والله حضرتك وضح لي الحكم، واحنا يعني احنا نبتغي الحكم. ماشي، حاضر ان شاء الله. حاضر، بارك الله فيك. أولا بارك الله فيك، أنا أشكر أخانا أبو عبد الله جزاه الله خيرا على أنه يريد أن يعرف الحكم الشرعي في المسألة، وهذا يدل على أنه فعلا يريد أن يأكل الحلال ويريد أن يبتعد عن الحرام حتى ولو كان المال كثيرا. أقول لك يا أخي الكريم، الأصل أن الرجل لا يدرس للبنات البالغات لا القرآن ولا التفسير ولا الحديث ولا الإنجليزي ولا الفرنساوي ولا غيره، هذا هو الأصل عندنا. فنحن نقول لا يجوز للمدرس أن يدرس للفتيات البالغات، لأن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. وليست هناك ما يسمى بنظرة بريئة ونظرة غير بريئة ونظرة شريفة. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل قل للفاسقين يغضوا أو قل للفاجرين يغضوا، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأنا أقول لك يا أخانا الكريم، أقول لك ربنا يحفظك ويرعاك، حاول أن تعطي مجموعات للبنين فقط، واعلم أن هذا المال القليل سيبارك الله عز وجل له فيه لك فيه، ويحفظك في نفسك وزوجتك وأولادك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. هنا سائلة تقول: أود أن أعرف حكم وجه، حكم كشف الوجه والكفين، بأيهما أخذ؟ نقول يا أختنا الكريمة، نعم اختلف العلماء في الوجه والكفين هل هما عورة أم لا، لكن الرأي الراجح أن الوجه والكفين لا يجوز للمرأة إظهارهما. لماذا؟ لأن الذين قالوا بجواز إظهار الوجه والكفين استدلوا بحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. وهذا الحديث أختنا لا أقول ضعيفا، بل هو ضعيف جدا، والذي رواه أبو داود ضعف. يعني هذا الحديث رواه أبو داود من طريق سعيد بن بشير عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. سعيد بن بشير ضعيف، يبقى الحديث لو في العلة دي فقط يبقى ضعيف. لكن سعيد بن بشير ضعيف نمرة واحد. نمرة اثنين، خالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة. خالد بن دريك يروي عن عائشة، يبقى في انقطاع هنا، أدي علة ثانية، الحديث ضعيف جدا. حديث ضعيف جدا فيه علتان، فهذا الحديث لا يؤخذ به، لكن الحديث الصحيح الذي يؤخذ به هو ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. قال علماء الأصول الألف واللام للاستغراق، أي المرأة كلها عورة، الألف واللام للاستغراق، مثل قول أكلت الرغيف أي كله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد ماذا تظهر المرأة إذا خرجت، قال لا تظهر شيء ولا ظفرها، ولا ظفرها. فالراجح يا أختنا أن تغطي وجهك وكفيك، وأول ما تبدأي طبعا سترين الاستهزاء والسخرية من الأهل والأقارب ونحو ذلك، لابد أن تصبري وتتحملي وتعلمي أنك مجاهدة في سبيل الله. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما النقاب فثوب كل مكرمي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أهل الهدى والذكر أفتوني.